الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه، وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، ولا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راغب عن سنته راد لقوله. قال: من السنة المسح على الخفين، وهذه قد أدخلها بعض العلماء في الاعتقاد، قد أدخلها بعض العلماء ليه؟ لأنها متواترة، أجمع الصحابة على ذلك، على المسح على الخفين، وكان لبس الخفين هو كامل الطهارة. طبعا المسح على الخفين قد قال به العلماء قاطبة، وإن كان بعض العلماء يرى بأن مسألة المسح على الخفين يستدل بها أيضا بقول الله جل وعلا: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة وأرجلكم، فقال هذه القراءة تدل على المسح، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمر به، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة يمسح يوم وليلة، وهذا خلاف فقه بالعلماء المالكية، ومنهم عمر بن الخطاب يرى أن المسح إلى ما شاء، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة جدا كلها الموضوع منها والضعيف منها والضعيف جدا، لم يثبت حديث بحال من الأحوال فيما قالوا في إطلاق المسح. المسح وقته النبي صلى الله عليه وسلم على في يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليلهن للمسافر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن المسح أحالت على علي، وهذا أدب جم. فانظر العالم إذا علم أن هناك من هو أعلم منه وجب عليه الرد إليه، وجب عليه الرد إليه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: اذهب فاسأل علي، فإنه كان يسافر كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين الأحماء ما بين بعضهم لبعض، وماذا قالت: اذهب فاسأل علي ابن أبي طالب. فلما سأل ابن أبي طالب قال له: وقت يوم وليلة للحضر وثلاث أيام بليلهن المسافر. وأيضا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال: أمرنا نهانا نسلم أن ننزع خفافنا من ثلاث أيام بليلهن على المسافر، ونهانا ننزع خفافنا من نوم أو غائط أو بول إلا من جنابة. وشروط المسح على الخفين أن يكون قد أدخل الرجلين على الطهارة، أن يكون كامل الطهارة، أن يلبسهما على الطهارة. لما قال حديث المغيرة في الصحيحين قال: فأهويت لأنزع الخفين، قال: لا، دعهما. ثم بين الشرط قال: إني لبستهما أو أدخلتهما على طهارة، إني أدخلتهما طهارتين، فأدخلهما على طهارة. فلذلك هم يقولون كامل الطهارة فإن لبس الخف فله المسح على الخف. والتوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليلهن للمسافر. العلماء يقولون بأن المسح على الخف أن وقت التوقيت، بعضهم جعل وقت أول الوقت بالحدث، وبعضهم قال أول الوقت بالمسح، والراجح الصحيح أن أول التوقيت بالمسح، لأن السلام قد أناط الحكم بإيش؟ المسح، وقت في المسح. فإذا الأصل أنك تحسب الوقت من أول مسح، أدخلتهما طاهرتين، ليس من الحدث، توقت عندما تستخدم. فإن مسحت وقت يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليلهن للمسافر. وهذه سنة مضت في الأولين، فمن رد المسح على الخفين فقد تنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وتارك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنطعا يمكن كما قال الحمد حجر أو مبتدع، ولكن لو تركها جحودا فقد كفر، وإن كانت سنة مستحبة لكن لو تركها جحودا فقد كفر. قال: ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. كمل. والمبادرة. قال: والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. جزاك الله خير. في حديث: لا تزال أمتي بخير مع عجلة الفطر، متفق عليه. الزيادة وأخرت السحور، هذه زيادة فيها نظر، فيها راو مجهول. الغرض المقصود بالنسبة للفطر والسحور، فإن هذه علامة من علامات أهل الإسلام، مخالفة لأهل الكفران. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة الفرق بيننا وبين اليهود أكلة السحر، أكلة السحر، فرق بيننا. فهنا تعجيل الفطر أحب إلى الله، ولذلك أحب عباد الله الرفعلاء أعجلهم فطرة، وقد وردت الأثار والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتوالت، لأنه بتعجيل الفطر يستشعر بنعمة الله عليه، فيزداد شكرا لله، جل في علاه. وأيضا هو يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما غابت الشمس قال: قم فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، علينا نهار طويل، لو نظرنا فوق الجبل لرأينا الشمس. قال: قم فاجدح لنا على التمر والماء، قم فاجدح لنا. فقام فقال: إذا ذهب النهار من هنا ولا الليل من هنا فقد أفطر الصائم، فتعجيل الفطر هذه من السنة. وتعجيل الفطر كان سلم يفطر على رطب، فإن لم يكن رطب فعلى تمرات، فإن لم يكن التمرات فعلى حسوات ما كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السحور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، كان من السنة تأخير السحور، وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى ما بين الأذان والإقامة، كم مقدار؟ 50 آية. حسب بعضهم أن التأخير مقدار 50 آية من من من من لا 50 آية ما بين السحر والأذان، وهذا صحيح، هو من الأذان إلى الإقامة. مقدار 50 آية للأذان أو للإقامة؟ للأذان، للإقامة لا للأذان. وهذه الدلالة هو كان قبيل الأذان يأكل. لا، الأذان والإقامة. طب اسمعني بس، ائتينا بها هذه الرواية دي مهمة جدا، لكن الصحيح الراجح كما قال زيد بن ثابت وغيره، قال: تحسبون إنها ما بين إيش؟ ما بين الأكل والإقامة، لا والأذان. 50 آية ما بين الأكل وما بين الإقامة، يعني هذه دلالة أنه قبيل الأذان كان يتصح. والعلماء قالوا: الحكمة في ذلك وإلا في ذلك حتى تقوى على إقامة العبادات. لأن أنت لو خرجت إلى، لو ذهبت إلى العصر، فإن يعني إلى العصر خلاص انتهى، كما قالوا البنزين قد انتهى. زيد بن ثابت، نعم، هو قال ذلك. نعم، الوهم أدركنا نحن، خطأ عندنا. هو قال عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. العلماء قالوا: الأذان المقصود به الإقامة، أنا ذكرت، قالوا: الأذان المقصود به الإقامة وليس الأذان. لما؟ لأن السلام قال: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. صحيح أنها الإقامة ليس الأذان، لذلك كان السلام قبيل الأذان كان يتصحر. وهذا كما قال علماؤنا: والحكمة في التأخير هو إيه؟ ملو البطن، حتى يستطيع المرء أن يقيم العبادات والأوراد التي كانت عليه، إن كانت القراءة، إن كانت الصلاة، كان لابد أن يكون من ذلك. نعم. لما قاموا إلى الصلاة، أهو الآن مقاموا إلى الصلاة، ده الصحيح. فتكون الرواية التي قال فيها الأذان في البخاري، الرواية التي تقول في الأذان دلالة على أنه الأذان المقصود به هنا هو الإقامة. وأما قوله بتعجيل الصلاة المغرب، فاختلف العلماء في وقت المغرب. فالشافعي في القول القديم قال: هي لوقت واحد، وقت واحد، أنا جميل لما جاء صلى في وقت واحد. والصحيح الراجح الجديد وهو قول الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله جبريل: والصلاة بين وقتين، قال: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق. ويقصد بالشفق الشفق ايش؟ الاحمر لا الابيض. نعم. وفي رواية قال الى ان يجيء وقت الصلاة الاخرى، ان يجيء وقت الصلاة الاخرى. واما تأخير تأخير المغرب الى اشتباك النجوم، هذا فعل من؟ فعل الروافد، فعل الروافد، الروافد. ولذلك قالوا السنة أنه يصلي المغرب بعد سقوط حاجب الشمس. قال سليمان بن داود، وقال سليمان بن داود الأودي كنت أصلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه المغرب وأنا لا أدري غربت الشمس أم لا. قال ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته. نقف عند هذا حديث سليمان، أثر سليمان أنه قال لا أدري غربت الشمس أم لا، هذه معناه أن علي بن أبي طالب كان يتعجل بصلاة المغرب سنة لنفسنا، كانوا يبتدرون السواري فيصلون قبلها، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم يصلي المغرب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.